حصريا على موقع djkimo.com. ومشقلي بالي حالي مصاب الايام علي وبين عصبية في هدوئي وانفعالي وشكلي بان حد انطوائي وانعزالي ماشكلي دي ازمة بس ايه سببها الا خوفي وقلقي في الغيبة اللي غابها خروجه من حياتي صدمة مش معمول حسابها والفراية من هوا من اللي تأدب شتاتة وتفكيري صفر وناس مركزالي ولو نسيني بنات من اختيالي حياتي مش لاقية لها عدل مش في بالي ولو في للرجوع معادلة حلو غالي مشتاتة وتفكيري صفر وناس مركزالي على موقع djkimo.com.